نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ في هذه المحاضرة، أولا نشكر القائمين على هذه الدورة والذين كانوا السبب في إحياء مثل هذه المجالس التي تنور العقول وتفتح أبواب العلم والعمل على المجتمع، وهذا الشكر موصول لكل من ساهم في ذلك من أهل هذه البلدة وغيرها. ونشكر أيضا أهل هذه البلدة على حفاوتهم وحسن استقبالهم، ونسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع الثواب الجميل والثواب الحسن. أما المحاضرة التي نستمع إليها جميعا ونتدارس بعض ما جاء في هذا الموضوع العظيم، وهو أثر العلم على المجتمع أو في إصلاح المجتمع، ولا شك أن الكلام على العلم وعلى فضل العلماء وما لأهله من المكانة عند الله سبحانه وتعالى والمنزلة العظيمة وفضل العلم وفضل طلب العلم، لا شك أن مثل هذه الأمور لا تكفيها محاضرة واحدة ولا محاضرتان. فموضوع العلم موضوع متشعب، وقد ألف فيه العلماء المؤلفات الكثيرة في ذكر فضله وذكر فضل أهله ومكانتهم وذكر طرق طلب العلم وغير ذلك من الأمور، لكن نحن نريد أن نقف على لطائف من هذا الموضوع، وهو أثر هذا العلم في إصلاح المسلم، في إصلاح المجتمع المسلم. وقبل ذلك نقدم بمقدمة يسيرة في بيان بعض ما ورد في فضل هذا الأمر العظيم. وكما يعلم الجميع فإن الله سبحانه وتعالى وصف محمدا ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومدحه بالعلم الذي اختصه به وامتن عليه بهذا الأمر العظيم في مواضع كثيرة من كتابه، وأمره أن يعلمه لأمته. ومن أول ما ذكره الله عز وجل بالعلم وبتعليمه في قصة نبينا إبراهيم عليه السلام حين دعا ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث الله عز وجل فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإبراهيم عليه السلام كان من دعائه أن يرسل الله عز وجل نبيا لهذه الأمة يعلمهم، يعتني بتعليم أمته. وامتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذه المنة العظيمة أن بعث فيهم رسولا منهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة العظيمة وهي صفة العلم، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا من الأمور التي امتن الله عز وجل بها على المؤمنين، أن بعث فيهم هذا النبي العظيم الذي يعلمهم، الذي يعلمهم. إذن أول ما اعتنى بتعليمهم، تعليمهم الكتاب وتعليمهم ما أوحاه الله عز وجل عليه. وأيضا تعلمون أن أول ما أنزل الله عز وجل من القرآن آية أو آيات تحث وتحض على العلم، فقال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن ذكر في هذه الآيات، وهي من أوائل وأول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر العلم، وهذا كله يدل على أهمية هذا الأمر العظيم الذي هو منة ونعمة من أكبر النعم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن أكبر النعم أيضا على هذه الأمة، أمة العلم. ومن ذلك أن الله عز وجل امتن بذلك على محمد عليه الصلاة والسلام فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا من أكبر الفضائل وأكبر النعم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وأمره الله عز وجل أن يسأل ربه العلم، فقال: وقل ربي زدني علما، أن يزداد من هذا العلم الشريف، وهو العلم بالله عز وجل والعلم بآيات الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك أصحابه فيقول: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أنا أعلمكم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى. وأمرنا أيضا نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن نشكر هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة العلم، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن فهذه نعمة من أكبر النعم على هذه الأمة، تستوجب شكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا شكر فإنه يزيد في النعم. وأيضا فإن الله عز وجل أخبر أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر لنعلم قدرته سبحانه وتعالى، فتكون دليلا على معرفته ومعرفة صفاته. فقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا. فالله عز وجل خلق هذه المخلوقات وامتن الله عز وجل علينا بها، كل ذلك لنعلم قدرة الله سبحانه وتعالى ونعلم صفات الله سبحانه وتعالى. وجعل هذا العلم، جعله نورا وضياء وحياة للقلوب، والجهل جعله موتا وظلمة على هذه القلوب. ولا شك أن كل خير في هذه الدنيا سببه النور وسببه الحياة التي النور الذي أنزله الله عز وجل، والحياة التي جعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال أيضا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وآيات كثيرة ذكر الله عز وجل فيها نور القرآن، ذكر فيها نور القرآن الذي هو نور العلم والذي هو نور الإيمان، والعلم الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام فهو النور وهو الحياة لهذه القلوب. وهو أصل كل خير، أصل كل خير في الدنيا والآخرة. والله عز وجل في كتابه ذكر سورة من أعظم السور على اختصارها وقلة ألفاظها، لكنها حملت معاني كثيرة، حملت معاني كثيرة، وبينت هذه السورة الطريق والسبيل الذي ينبغي أن يسلكه كل مسلم يريد الخير لنفسه، ويريد الصلاح لقلبه، ويريد أن ينتفع بهذا الدين. وهذه السورة يذكر عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه كان يقول: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، لو فكر الناس في هذه السورة، أي فكروا في معانيها، فكروا في مدلولاتها، فكروا في الخير الذي حملته هذه السورة لكفتهم. فإذن هي سورة قصيرة لكنها عظيمة الدلالات، وهي سورة العصر التي قال الله عز وجل فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله عز وجل في هذه الآيات القليلة ذكر وأقسم بالعصر وهو الدهر، أقسم الله عز وجل أن الإنسان لفي خسر، في خسران، في ضياع، لكنه سبحانه وتعالى استثنى من ذلك، استثنى من ذلك أصنافا من الناس، ورتبهم، ورتب أعمالهم على أربع مراتب، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا استكمل الإنسان هذه المراتب الأربع فهذا غاية كماله، إذا استكملها فهذا غاية كماله. الأول هو العلم، وهو الإيمان، وهو معرفة الحق، وهو اليقين، لأن الإيمان لا يكون إلا بالعلم، الإيمان بالله، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أمر الله عز وجل، الإيمان بكل ما نهى الله عز وجل عنه، لا يكون إلا بالعلم. فأول شيء هو معرفة هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلمه ويصدق به ويتيقنه، هذه أول المراتب. المرتبة الثانية عمله به، وهو في قوله: وعمل الصالحات، أي أنه تعلم وتيقن وآمن وعمل بما تعلم، وعمل بما تعلم من الحق والهدى، فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي تعليمه لمن لا يحسنه، تعليمه لمن لا يحسنه، وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم، يوصي بعضهم ببعض بهذا الحق، العالم يعلم الجاهل فيوصيه ويرشده ويبين له، فهذا مرتبة ثالثة. المرتبة الرابعة أن يصبر على تعلمه، وأن يصبر على العمل به، وأن يصبر على تعليمه للناس، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر يعني صبروا على الحق، ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات عليه. فهذه المراتب الأربع من حازها حاز نهاية الكمال، لأن كمال الشخص، كمال الشخص أن يكون في نفسه كاملا مكملا لغيره، أن يكون في نفسه كاملا، كاملا كما يليق به، لا الكمال المطلق الذي هو لله سبحانه وتعالى، وأن يكون مكملا لغيره. وكماله كما قال العلماء يكون بالقوة العلمية والقوة العملية، ك كمال الإنسان يكون بالقوة العلمية ويكون أيضا بالقوة العملية. فالقوة العلمية هي طلب هذا العلم، هي معرفة الحق، هي معرفة الإيمان، هي معرفة التوحيد، هي معرفة كل ما أمر الله عز وجل به. فإذا علم الإنسان ما أمر الله عز وجل وما نهى الله عز وجل عنه، سواء كان في أبواب الاعتقاد، سواء كان في أبواب العبادات، في أبواب المعاملات، في أبواب الأخلاق، في أبواب التعامل مع الناس إلى غير ذلك، فإنه تكمل له القوة العلمية. فإذا عمل بما تعلم تكمل له القوة العملية، تكمل له القوة العملية بهذا العلم. وتكميله لغيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته به يكمل هذا الإنسان. إذن هذه السورة على اختصارها بيّنت السبيل وبيّنت الطريق. لذلك قال الإمام الشافعي: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. يعني لو فكرت ونظرت في هذه السورة وتأملت وعرفت مدلولات هذه السورة عرفت أنها جمعت كل الخير، لأنها أمرتك بالعلم وأمرتك بالعمل وأمرتك بالدعوة إلى هذا العلم والتواصي به وأمرتك بالصبر على ذلك. وهذا كان لنبينا عليه الصلاة والسلام ولمن تبعه من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والعلماء. إذن هذه السورة على قلة ألفاظها جمعت هذه الأمور العظيمة. أيضا ورد في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة فيها بيان خيرية العلم، وفيها بيان أثر هذا العلم على الناس، أثره على المجتمع، أثره على الفرد، أثره في إصلاح هذه النفوس، أثره في إصلاح هذه الأعمال. ومن أجمع الأحاديث في ذلك، ولا يمكن كما قلت أن نستطرد في ذكر كل النصوص لأن هذا سيأخذ وقتا كبيرا، فموضوع العلم من أكبر موضوعات هذا الدين، بل هو الدين كله، لأن هذا العلم هو العلم بكتاب الله عز وجل، هو العلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت أن من أجمع الأحاديث في ذلك وأعظمها وأشملها ما رواه الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للعلم والهدى الذي جاء به من عند الله عز وجل، فشبهه بالغيث الكثير وهو المطر الغزير، شبهه بالغيث الكثير بالمطر الغزير، لأن المطر والماء النازل من السماء يحصل به الخير الكثير ويحصل به النفع الكبير، فيحصل به من الزروع والثمار وغير ذلك ما به حياة الإنسان، ما به حياة الحيوان، ما به حياة الشجر، ما به حياة النبات إلى آخر ذلك. إذن هذا المطر الكبير والمطر الغزير تحصل به هذه الحياة، وجعله الله عز وجل سببا للحياة، سببا لحياة الإنسان والحيوان وغير ذلك. وأما قلوب الناس فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض أو بالأراضي التي يقع عليها هذا المطر. إذن شبه العلم بالمطر، وشبه قلوب الناس بالأراضي، والأراضي متنوعة، لأن الأرض هي التي تمسك المطر، هي التي تمسك المطر، وينبت فيها أنواع النباتات ويستفيد الناس من هذا الماء. فكذلك هذه القلوب هي محل العلم، هي محل العلم الذي أنزله الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا وعيت هذه القلوب هذا العلم استفادت من ذلك، أثمر هذا القلب وزكى هذا القلب وظهرت بركته وثمرته في الناس، بل حتى إن ثمرة هذا العلم تظهر في كل هذه الحياة، تظهر في الحيوان وتظهر في غير ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. لكن الناس بحسب استعدادهم وقبولهم لهذا الماء ولهذا الخير والمطر ينقسمون إلى أقسام حسب نوع الأراضي، وهذا يعرفه الجميع. هناك من الأراضي ما تمسك الماء ويسقى به هذه الأرض، وهناك من الأراضي ما تمسك الماء لكنها لا تنبت شيئا، وهناك من الأراضي ما لا تمسك شيئا من الماء. فهي أقسام، فمنهم من يقبله ومنهم من لا يقبله. منهم من يقبله فيفهم، يقبل هذا العلم فيفهم معاني هذا العلم ويفهم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى هذا الخير. ومنهم من لا، من يقبل هذا الماء لكنه ويقبل هذا العلم لكنه لا يفقه فيه شيئا، ومنهم من لا يقبله بتاتا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس وجعل القلوب، جعل هذه القلوب التي ينزل عليها هذا العلم على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أهل الحفظ والفهم، هم أهل الحفظ والفهم الذين حفظوا هذا العلم وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا منه أحكامه وحكمه وعرفوا مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأدلة التي جاءتنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم حفظوها، وهذا كحفظ الأرض لهذا الماء، مثل ما تحفظ الأرض الماء حفظهم هذا العلم. ثم هذه الأرض بعد حفظها للماء ترتوي من هذا الماء وتنبت العشب، تنبت العشب، العشب، وتنبت الكلى، وتنبت الثمار إلى غير ذلك. إذن هي استفادت وأثمرت، هذه الأرض استفادت وأثمرت. فكذلك هذا القسم الأول استفاد، حفظ هذا الماء وحفظ هذا العلم، ثم دعا الناس إلى هذا العلم وبين للناس ما أراده الله عز وجل وما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فهموا كتاب الله وفهموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبينوها للناس، بينوها للناس وفسروها لهم ودعوهم إليها. وهؤلاء، هذا المثل الأول أو القسم الأول هو مثل للحفاظ الفقهاء، هو مثل للحفاظ الفقهاء الذين يحفظون ويستنبطون، يحفظون ويفهمون ويدعون الناس إلى هذا العلم. ولا شك أن هؤلاء كثير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم كالخلفاء الأربع وغيرهم من فقهاء الصحابة، كأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وغيرهم كثير. ثم بعدهم التابعون كالفقهاء السبعة، فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة، ثم بعدهم أتباع التابعين أيضا، ثم الأئمة بعدهم كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي. فهؤلاء عليهم رحمة الله حفظوا لنا هذا العلم وفهموه، واستنبطوا منه الأحكام، واستنبطوا منه الحكم، واستنبطوا منه الفوائد، وبيّنوا للناس كيف يعبدون الله عز وجل، فهم حفظوه وبيّنوه. والعلماء في ذلك في كل وقت وعصر، إلى عصرنا الحاضر، إلى عصرنا الحاضر هناك من العلماء من كان يحفظ هذا العلم ويعرف معانيه ويستنبط منه أحكامه. ومن هؤلاء مثلا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ الألباني عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم كثير أيضا من أهل العلم والفضل. فهذا القسم الأول الذين حفظوا وفهموا ودعوا الناس، انتفعوا ونفعوا غيرهم. فكذلك هذه الأرض انتفعت بهذا الماء، حفظت هذا الماء ونفعت غيرها بتلك الثمار التي أثمرتها في هذه الأرض. القسم الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل العظيم، من حفظ العلم ونقله وضبطه لكنهم لم يرزقوا فهم هذه المعاني، لم يرزقوا كما رزق أصحاب القسم الأول، فهم يحفظون هذا العلم ويضبطوه وضبطوه ونقلوه لهذه الأمة، لكنهم لم يفهموه مثل ما فهمه أصحاب القسم الأول، ولم يستنبطوا منه تلك الدقائق وتلك الأمور العلمية والمسائل العلمية والفوائد والأحكام وغير ذلك. وهذا مثل هؤلاء مثل القراء ومثل كثير من المحدثين. القراء حفظوا كتاب الله عز وجل، حفظوا كتاب الله عز وجل وأتقنوه غاية الإتقان، ونقلوه، لكنهم نجد منهم من لا يستنبط منه الأحكام. استنباط أحكام الكتاب إنما هي للمفسرين، أما هؤلاء القراء قد يكون فيهم مفسرون، وكل المفسرين في الغالب قراء، لكن من القراء من لا يستنبط ولا يستطيع أن يستنبط. أيضا كثير من المحدثين ممن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يستنبط منها الأحكام، لا يستنبط منها الأحكام. هناك من المحدثين من كان يحفظ ويستنبط ويعرف ويفهم، كالإمام مالك كما قلت، الإمام الزهري، الإمام أحمد، الشافعي، الإمام البخاري، الإمام أبو داود، الإمام مسلم، إلى غير هؤلاء. لكن من المحدثين من كان فقط يروي هذه الأحاديث، يحفظ هذه الأحاديث وينقل هذه الأحاديث، ولم يكونوا من أهل الفقه والاستنباط، لم يكونوا من أهل الفقه والاستنباط. وهذان القسمان مثل الأرض التي أمسكت الماء، هي مثل الأرض، هذان القسمان الأول والثاني مثل الأرض التي أمسكت الماء فانتفعوا به، فهذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع. وهي هذه الأرض قد تنبت وقد لا تنبت، لكنها أمسكت الماء. وهذان القسمان هم السعداء، هذان القسمان الأولان هم السعداء، والقسم الأول لا شك أنه أفضل من الثاني وأرفع قدرا وأعلى درجة، وهم المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وحفظها فبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظارة، وهي البهجة والسرور، بهجة الوجه وبهجة القلب، لمن؟ لمن حفظ سنته عليه الصلاة والسلام، حفظها، سمعها، وأداها كما سمعها، أداها كما سمعها. لكنه بين أن المبلغ قد يكون دون المبلغ في الفهم والاستنباط، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه، هو حامل فقه لأنه حافظ، لكن هناك من هو أفقه منه، فالمبلغ قد يبلغ إلى من هو أفقه منه، يكون المبلغ أفقه وأعلم من المبلغ، يكون المبلغ أفقه وأعلم من المبلغ. إذن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما القسم الثالث فليس لهم نصيب من هذا العلم، لا حفظا ولا فهما، لا رواية ولا دراية، فهم لم يمسكوا بمنزلة الأرض التي هي قيعان بالكسر جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء، الأرض مثل الحجارة الملساء التي لا تنبت ولا تمسك الماء، التي لا تنبت ولا تمسك هذا الماء. إذن هي لم تنتفع ولم ينتفع خيرها بهذا الماء لأنها لا تمسك الماء. نزل هذا الخير، نزل هذا المطر على أرض ملساء، على أرض صلبة، ذهب الماء من هنا وهناك ولم ينتفع به أحد، لا هم انتفعوا ولا نفعوا غيرهم من الناس بهذا الماء، بخلاف القسم الأول الثاني فهو أمسك الماء وانتفع الغير، حفظ هذا العلم انتفع به غيره. فهذا هو المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا المثل عظيم، أن هذا المثل عظيم، وللحافظ ابن حجر عليه رحمة الله نقل قد نتجاوزه في بيان هذا الأمر، ولعلنا يعني بينا شيئا مما جاء في عند العلماء عليهم رحمة الله في بيان هذه الأقسام. إذن هذا مثل عظيم نبه على شرف هذا العلم وعلى شرف تعليمه، وأن هذا العلم هو الذي يحيي هذه القلوب، هو الذي يحيي هذه القلوب كما تحيا الأرض بالماء، كما أن الأرض تحيا بالماء وتنبت، فكذلك هذه القلوب فهي تحتاج إلى هذا العلم، كما أن الأرض تحتاج إلى الماء وتحتاج إلى المطر، بل حاجة القلوب إلى العلم أعظم من حاجة الأرض إلى هذا المطر. حاجة القلوب إلى هذا العلم وهو علم الكتاب والسنة أعظم من حاجة هذه الأرض إلى هذا المطر، لأن هذا العلم يحتاج إليه في كل وقت، هذا العلم يحتاج إليه في كل وقت. أما هذا الغيث فقد نحتاج إليه في وقت دون وقت، وقد ينزل في وقت ولا يكون فيه الصلاة، وهذا يعرفه يعني من كان مشتغلا بالزراعة والفلاحة وغير ذلك. أما العلم فإن الإنسان يحتاج إليه في كل أموره، لذلك جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال: الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء، لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين. نحن نحتاج إلى الطعام وكلنا بحاجة إلى الطعام، لكن هذا الطعام لا يمكن أن يبقى الإنسان يأكل من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الآخر، لا يمكن أن يأكل في كل أوقاته، لكن هذا العلم يحتاجه في كل أوقاته، يحتاجه في اعتقاداته، يحتاجه في عباداته، يحتاجه في تعامله مع الناس، في تعامله مع نفسه، في تعامله مع الله عز وجل، يحتاجه في كل وقت، يحتاجه في بيعه، يحتاجه في شرائه، يحتاجه في صلاته، يحتاجه في زكاته. إذن هذا العلم نحتاج إليه في كل وقت، أما الطعام فإننا نحتاج إليه في وقت دون وقت. لذلك مدح الله عز وجل العلماء في كتابه، مدح الله سبحانه وتعالى العلماء في كتابه، وأخبر أنهم أخشى الناس لله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله عز وجل، فالله عز وجل كما جاء عن بعض السلف ذكر أنه: يخافني من عبادي من عرف جلالي وعظمتي وكبريائي، يخافني من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي. فهؤلاء هم الذين يخافون الله عز وجل، هم الذين يخشون الله عز وجل. فهذا يدل على أن أفضل العلم هو العلم بالله سبحانه، العلم بالله سبحانه، العلم بأسمائه، العلم بصفاته، العلم بأفعاله سبحانه وتعالى التي توجب لصاحبها معرفة الله سبحانه، وتوجب خشية الله ومحبة الله وهيبته وإجلاله والتوكل عليه، وكل أعمال القلوب التي تتعلق بالله عز وجل. إذا عرف الإنسان ربه أوجب له هذا العلم وأوجبت له هذه المعرفة هذه الأعمال العظيمة من الخشية والمحبة والتوكل والتبتل وغير ذلك مما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالله هو أصل كل علم، العلم بالله هو أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وبمصالحه الدينية والدنيوية، وهو أصل معرفة العبد بأمور أخرى. ويتبع ذلك أيضا العلم بملائكته والعلم برسله والعلم باليوم الآخر وتفاصيل هذه العلوم كما جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العلم بأوامر الله ونواهيه، والعلم بشرائعه، والعلم بأحكامه سبحانه وتعالى التي أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام، وما يحبه من عباده من الأقوال، وما يحبه منهم من الأخلاق، وما يحبه منهم من الأفعال، هذا كله يدخل في العلم. الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة كلها تدخل في هذا العلم العظيم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جمع الإنسان هذه العلوم فهذا الذي يوصف بالعلماء بالعالم الرباني. إذا جمع هذه العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بأمر الله، هما اثنان، علم بالله والعلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا جمعه الإنسان كان من العلماء الربانيين وكان أكمل ممن قصر في أحدهما، ممن كان معتنيا بالعلم بالله ولم يعتن بالعلم بأوامر الله، أو بالعكس كان معتنيا بالعلم بأمر الله ولم يعتن بالعلم بالله سبحانه وتعالى. لكن أكمل كل هؤلاء هو من كان عالما بالله عالما بأمر الله. وهذا جاء عن السلف كسفيان الثوري وغيره أنهم قسموا العالم إلى ثلاثة أقسام: عالم بالله، وعالم بأمر الله، وعالم بالله، وعالم بأمر الله، جمع بين الأمرين. فإما أن يكون عالما بالله وعالما بأمر الله، أو يكون عالما بأحد هذين الأمرين. وهؤلاء هم الممدوحون في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأيضا في قول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فيزيدهم خشوعا ويزيدهم بكاء لله عز وجل، لأنهم عرفوا الله عز وجل وعرفوا أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على ما جاء عن بعض السلف أنه قال: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ليس العلم كثرة الرواية، العلم هو الخشية. ليس العلم أن تكون كثير العلوم أو كثير الروايات أو تعرف جميع آلات العلم كأصول الفقه مثلا وأصول اللغة وغير ذلك من العلوم وتجادل فيها وتتكلم فيها، لكنك أبعد الناس عن الله عز وجل. فليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. لكن والذين وقفوا مع هذا العلم، مع ظاهر العلم، ولم يصل العلم إلى قلوبهم، فهؤلاء الذين خسروا الخسران المبين، لأنهم لم يعرفوا حقيقة هذا العلم، لم يعرفوا الله عز وجل، لم يعرفوا الله عز وجل بأسمائه، ولم يعرفوا الله عز وجل بصفاته، ولم يعرفوا الله عز وجل بأفعاله. فكان عندهم العلم الظاهر فقط. أما العلم الذي يتعلق بالله عز وجل ويتعلق بالقلوب والتقرب إلى الله عز وجل فهذا لم يكن من نصيبهم. فلا شك أن هؤلاء تغلب عليهم الغفلة وتغلب عليهم القسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس على الدنيا وكل يعني ما يكون سيئا من الأخلاق. فلذلك قد يستغرب الإنسان أن يجد إنسانا يدعي العلوم الكثيرة، بل إذا تكلم قد يسكت غيره بكثرة كلامه وكثرة علمه، لكنه يجده أبعد الناس عن الله عز وجل، أبعد الناس عن التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات، حتى بالعبادات الظاهرة. قد تجده يترك الصلاة مع الجماعة، قد تجده لا يصلي الصلوات في أوقاتها، قد تجده لا يهمه أمر هذا الدين، إنما أمره فقط في العلم الذي تعلمه. قد تجده في أخلاقه سيء الأخلاق، في تعامله سيء التعامل، مغتر بنفسه، معجب بنفسه، فتجده قد يسيء إلى الغير وقد يحتقر كثيرا من الناس. فهذا لا شك أنه لم ينتفع بهذا العلم، لأنه لم يعلم العلم الصحيح، أخذ قسطا من العلم وترك العلم الذي كان ينبغي أن يأخذه، فهو لم ينتفع بهذا العلم ولم ينفع غيره بهذا العلم. ولذا كما قلت تجد كثيرا منهم يجتهدون في بعض العلوم، لكنهم لا يجتهدون في العلوم التي توصلهم إلى الله عز وجل. فأكمل العلماء هم العلماء بالله سبحانه وتعالى والعلماء بأمره، الذين جمعوا بين الأمرين، الذين جمعوا بين الأمرين وتلقوهما، تلقوا هذين الأمرين من الوحيين، من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرضوا أيضا كلام الناس وكلام العلماء على هذين الأصلين، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فما وافق ذلك قبلوه، وما لم يوافق كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تركوه. وهؤلاء خلاصة الخلق وأعظم الناس بعد الرسل، وهم لا شك أنهم خلفاء الرسل، وهم الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميراث العظيم الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، وهو في فضل العلم أيضا، لما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا، وإن العلماء ورثة الأنبياء، جعلهم ورثة للأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لأن الأنبياء لم يورثوا هذه الدنيا لغيرهم، لكنهم ورثوا أعظم ميراث وهو هذا العلم الذي تركوه لهم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثوا عن الأنبياء هذه العلوم. وجاء في حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. قال: حلق الذكر. يقول الإمام عطاء الخراساني عليه رحمة الله: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأمثال ذلك. إذا قال عطاء وغيره من أهل العلم أن مجالس الذكر لا تقتصر على مجرد قراءة القرآن فقط أو على التسبيح أو ذكر الله عز وجل، نعم هذه مجالس الذكر، لكن أيضا مجالس الذكر هي معرفة أوامر الله عز وجل، معرفة الحلال، معرفة الحرام، معرفة كيف يعبد الإنسان ربه، كيف يعامل ربه، كيف يعامل خلق الله عز وجل، كيف يعاملهم، كيف يتخلق معهم، هذه كلها تكون في مجالس الذكر. فإذا معرفة هذه الأمور قد تكون واجبة على الإنسان، معرفة هذه الأمور كثير منها يكون واجبا على الإنسان، كمعرفة الصلاة، معرفة توحيد الله عز وجل، كيف توحد الله عز وجل، كيف تعبد الله عز وجل، كيف تخلص لله عز وجل، لأن هذه الأمور أمر الله عز وجل بها في كتابه. كيف تصلي لله عز وجل؟ إذا كنت صاحب مال كيف تزكي هذا المال؟ إذا كتب الله عز وجل عليك الحج كيف تحج؟ إذا كان لك أبوان كيف تبر هذين الأبوين؟ إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الكثيرة في ديننا وفي شريعتنا. فإذا هذه الأمور قد يكون فيها ما هو واجب على الإنسان. ولذلك جاء في الحديث المشهور وهو حديث حسن بطرقه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن المسلم لا بد أن يطلب ما يحتاج إليه في دينه، لا بد أن يطلب ما يحتاج إليه في دينه، أن يطلب كيف يعبد الله عز وجل ولا يقع في الشرك، ولا يقع في نفي صفات الله عز وجل أو تعطيل صفات الله عز وجل، كيف يعبد الله عز وجل بالصلاة والزكاة وغير ذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يجب عليه طلب العلم، يعني العلم الذي يحتاجه. لذلك سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن الرجل ما يجب عليه من طلب العلم، قال: ما يقيم به الصلوات وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام وقال: ينبغي أن يتعلم ذلك. سئل: ما هو الشيء الذي يجب أن يتعلمه الإنسان ويطلب العلم فيه؟ قال: الذي يقيم به هذا الدين، لأن الإنسان مأمور بإقامة الدين، مأمور بإقامة الصلاة، مأمور بتوحيد الله عز وجل، مأمور بأمور كثيرة. قد يكون تاجرا مأمور أن تكون تجارته حلالا، يكون أيضا معلما ينبغي أن يعرف كيف يعلم غيره إلى آخر ذلك. وأيضا قال أيضا: الذي يجب على الإنسان من العلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة دينه، ما لا بد له في صلاته وإقامة دينه. فإذا تبين هذا الأمر أن الإنسان لا بد أن يطلب هذا العلم، هذا الطلب هو حتى يكون له أثر، هذا العلم لا بد أن يكون له أثر. وهذا الأثر في هذا الإنسان أو في هذا الأثر الذي يكون في المسلم المؤمن بالله عز وجل إذا طلب العلم، لا شك أنه يكون أثر في اعتقاده مع الله عز وجل، يعني يؤثر العلم في اعتقاده مع الله، يؤثر العلم في قلبه، يؤثر العلم في عبادته، يؤثر العلم في أخلاقه وتعامله. ولا بأس أن نقف وقفات مع كل هذه الأمور باختصار حتى نمثل ولو تمثيلا لكل وقفة من هذه الوقفات كيف يكون أثر العلم على عقيدة الإنسان، كيف يكون أثر العلم على خلقه، كيف يكون أثر العلم على عبادته. فمثلا في مقام الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل، لا يشك مسلم أن معرفة أسماء الله سبحانه وصفات الله عز وجل أنها من أفضل العلوم، وأنها من أشرف العلوم التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، وذلك لأنها تتعلق بأشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. معرفة هذه الأسماء، معرفة هذه الصفات تتعلق بالله سبحانه وتعالى. والله والرسل عليهم الصلاة والسلام عرفوا أقوامهم بالله سبحانه وتعالى، بيّنوا لأقوامهم معرفة أسماء الله وصفات الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور، دعوة الرسل تدور على هذه الأمور الثلاثة. إذا فقه الإنسان علم كيف كانت دعوة الرسل وما هي وظيفة الرسل. يقول: دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، أن يعرف الرسل أقوامهم بالرب سبحانه وتعالى، يعرفوهم بأسمائه بصفاته بأفعاله سبحانه وتعالى. هذه أول شيء أو أول أمر. الأصل الثاني معرفة الطريقة الموصلة إليه، وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. يعرفونهم أيضا طريقة معرفة هذا الرب، وما هي الطريقة التي توصلهم إليه، وهي عبادته. وهذه العبادة جامعة لكل شيء، جامعة للعبادات القلبية وللعبادات البدنية. فالعبادات القلبية أعظمها الإخلاص لله عز وجل، ومحبة الله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه إلى غير ذلك. وعبادات بدنية كالصلاة وغير ذلك، فهذه العبادات كلها يجتمع فيها كمال الحب مع كمال الذل، مع كمال الذل لله عز وجل. الأصل الثالث قال تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكريمه لهم. يقول الأصل الثالث يعرفونهم بما لهم بعد الوصول إليه، بعد عبادته وتوحيده وإخلاص العمل له سبحانه، ما لك من الثواب، وأعظم ذلك هو رؤية الله عز وجل كما ورد في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو دخول الجنة ورؤية الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن هذه هي ثلاثة الأصول التي قامت عليها دعوة الرسل: التعريف بالرب بأسمائه وصفاته وأفعاله، الطريق الموصل إليه طريقة عبادته سبحانه وتعالى، ما لهم عند الوصول إليه سبحانه وتعالى. إذن فالعبد في حاجة إلى معرفة بارئه، إلى معرفة خالقه، إلى معرفة ربه، إلى محبته وطلب الوسيلة إليه، ولا سبيل له إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. فكلما كان العبد بها أعلم كان لله أقرب وله أطلب وإليه أقرب. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب سبحانه وتعالى. وكلما جهلها العبد لا شك كان أنكر بالله وأجهل وأبعد من الله سبحانه وتعالى. وتقدم قول الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. فكلما عرفه الإنسان حق المعرفة وعرف أسماءه وعرف صفاته كانت الخشية له أعظم والمحبة له أعظم وأتم عليه سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة، معرفة الأسماء والصفات، هي مصدر كل خير ومنبع كل فضيلة من الفضائل. هذه الأسماء والصفات التي عرفنا الله عز وجل بها في كتابه هي مصدر كل خير. لذلك إذا قرأ الإنسان القرآن وتأمل كتاب الله عز وجل وتدبره يجد أن الله سبحانه وتعالى يكثر من ذكر أسمائه وصفاته، يكثر من ذكر أسمائه وصفاته، فيذكر من صفاته كماله سبحانه وعلوه على خلقه وإحاطة علمه بكل شيء ونفوذ مشيئته وغير ذلك. ولا شك أن هذا يدعو العباد إلى لزوم الإخلاص. إذا عرفوا هذه الصفات دعاهم ذلك إلى لزوم الإخلاص لله وتوحيده سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. أيضا يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته نعوت جلاله من قربه ومحبته لأوليائه وإحسانه إليهم، وهذا يدعو القلوب إلى التعلق به سبحانه، ويدعو القلوب إلى دعائه، ويدعو القلوب إلى مناجاته ومحبته سبحانه وتعالى. أيضا يذكر من صفاته الرحمة والعفو والمغفرة والإحسان وقبول التوبة، وهذا يدعو المخطئ أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو المخطئ ويدعو العاصي بل ويدعو الكافر إلى أن يرجع إلى الله، أن يتوب إلى الله، أن ينوب إلى الله. فالله عز وجل فتح أبواب رحمته على عباده ولم يجعلهم يقنطون من رحمته سبحانه وتعالى أو ييأسون من رحمته سبحانه وتعالى. وهكذا الشأن في جميع القرب وجميع أعمال القلوب التي تؤثر في أعمال الأبدان. الله عز وجل ذكر من هذه الصفات ما يجعل هذا القلب يتعبد الله عز وجل ويعرف الله عز وجل حق المعرفة، فذكر من أسمائه وصفاته وأحب هذه الأسماء والصفات، وجعل الناس يحب أن يرى أثر هذه الأسماء والصفات في العباد، فهو سبحانه وتر يحب الوتر، وهو جميل يحب الجمال، وهو رفيق يحب الرفق، وهو محسن يحب الإحسان، وعليم يحب العلماء، وحيي يحب أهل الحياء، وتواب يحب التوابين، وشكور يحب الشاكرين، وصبور يحب الصابرين، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالعبد إذا علم مثل هذه الأسماء، إذا علم أن الله سميع بصير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية، فلا شك أن هذا يثمر له حفظ اللسان، يثمر له حفظ اللسان، لأن الله مطلع على كل ما يقوله الإنسان، يثمر له حفظ الجوارح، بل يثمر له حتى أن يحفظ خطرات القلب، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. حتى خطرات القلب التي تغضب الرب سبحانه وتعالى إذا علم الإنسان وتيقنها فإنه يبعدها عن نفسه. وهذا بيان لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل العظيم لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان، درجة الإحسان إذا وصلها الإنسان فقد وصل إلى غاية الكمال. لماذا؟ لأن هذه الدرجة هي درجة المؤمنين المسلمين، وأعظم من ذلك أن تعبد الله كأنك تراه، يعني إذا عبدت الله عز وجل لا بد أن تخلص في هذه العبادة وأن تحسن هذه العبادة، أن تحسن وتتقن هذه العبادة. لماذا؟ لأنك تستشعر أن الله أنك بين يدي الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه. إذا لم تستشعر هذه المرتبة تنتقل إلى المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن الله عز وجل بصير سميع بصير سبحانه وتعالى، فهو يرى كل أعمالك. فإذا كان يرى كل أعمالك فلا بد أن تتقن وتحسن هذا العمل، أن تجعله لله وحده سبحانه وتعالى، وأن يكون عملا كما كان يعمله عليه الصلاة والسلام بإحسان. ولا بأس أن نأخذ مثلا من أمثلة أسماء الله عز وجل، وهو الرفيق. فقد جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله عز وجل بالرفيق، قال: إن الله رفيق. وهذا في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ويعطي عليه ما لا يعطي على ما سواه. فالله عز وجل سمى نفسه بالرفيق، ومن صفته الرفق، وله أعلاها وأكملها سبحانه وتعالى. والله تعالى رفيق في قدره وقضائه وأفعاله، رفيق في أمره ونهيه، رفيق في أحكامه، رفيق في شرعه ودينه، فلم يكلف الناس ما لا يطيقون، وشرع لهم التيسير، وشرع لهم الرخص عند شدة الأمر وعند المشقة، كمشقة السفر مثلا، شرع للإنسان أن لا يصوم في السفر، شرع له أن يقصر من الصلاة، كالمريض مثلا شرع له أن يصلي على حسب ما يقدر ويستطيع إلى آخر ذلك، فأمر عباده بما يستطيعون، ولم يكلفهم الشيء الذي لا يقدرون عليه ولا يستطيعونه، أو الشيء الذي يضرهم. فهذا كله من رفقه سبحانه وتعالى بعباده، وهو يحب الرفق وأمر عباده بالرفق، وذكر أنه يعطيهم عليه ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره، لأن ثوابه سبحانه وتعالى على ذلك عظيم جدا. لذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، إلا كان فيه الخير والبركة، وما نزع من شيء إلا شانه، فالشر كله في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أرفق الناس بالناس، لأنه كان يعمل بأسماء الله عز وجل، يتعبد بأسماء الله، يتعبد بصفات الله، كان من أرفق الناس بالناس في تعامله، في دعوته، في أخلاقه، في كلامه عليه الصلاة والسلام. بل جاء هذا الحديث، حديث عائشة، جاء في مناسبة ذلك، لما قال له اليهود: السلام عليك يا رسول الله، دعوا عليه بالموت، قال: وعليكم، لم يزد أن يقول وعليكم، فعائشة نبهته إلى أنهم قالوا كذا وكذا، فقال: إن الله رفيق يحب الرفق، ألم تسمعي ما أجبتهم؟ فهو أجابهم: وعليكم، إذا قلتم السام الموت فعليكم أنتم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس بالناس. ومن أمثلة رفقه بالناس المخطئين والمذنبين والعصاة، أمثلة ذلك كثيرة، لكن من أمثلة ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه، أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا معاوية بن الحكم السلمي، كان حديث عهد بإسلام كما جاء في الرواية. جاء صلى جماعة مع جماعة المسلمين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رجلا عطس فحمد الله فشمته في الصلاة، والأصل أنه لا يشمته في الصلاة، فقال: يرحمك الله. فقال: رماني الناس بأبصارهم، يعني أنكروا عليه كيف تتكلم في الصلاة. فزاد الأمر أكثر، فقال: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ يعني لماذا تنظرون إلي وهو في الصلاة ويتكلم؟ فضربوا، جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني أسكت أسكت، ففهم أنه لا بد من السكوت فسكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة جاءه، قال: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، يعني ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. لم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرجه من المسجد، لم يقل له أنت مبتدع، لم لكنه عرف أن الرجل جاهل، أن الرجل جاهل بها أحكام هذه الصلاة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، إنما هي ذكر الله عز وجل، تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات القليلة، لكنه لم يعلم، رفق به لأنه علم أنه جاهل. وكذلك ينبغي للإنسان أن يرفق بالناس، أن يرفق بالناس خاصة إذا وجدهم أنهم يجهلون هذا الأمر. كثير من آبائنا مثلا يجهلون الكثير من الأشياء، كثير من إخواننا يجهلون الكثير من الأشياء، فإذا عنفنا عليهم في أول الأمر وتركناهم أو سببناهم أو تركناهم وذهبنا وأنكرنا عليهم بالشدة مثلا وهجرناهم، فمن الذي سيعلمهم؟ من الذي يبين لهم؟ إذا لم يرفق الإنسان بأبيه أو بأمه أو زوجته أو أخيه، من الذي سيرفق بهؤلاء؟ فالإنسان يحتاج للرفق في دعوته في تعليمه، وهذا هو الأصل. نعم الشدة قد تستعمل أحيانا، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، أفتان أنت يا معاذ، واستعملها مع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو حبه وابن حبه، لكنه لما ارتكب أمرا عظيما بين النبي صلى الله عليه وسلم شدة الأمر، لما قتل الرجل الكافر الذي استعاذ بقوله لا إله إلا الله. هذا أمر عظيم أن تقتل إنسانا يقول لا إله إلا الله. قال أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة ما زال يكررها بعد، وتمنى أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم لشدة موقعها، موقع هذا الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه بالشدة. لكن الأصل في التعامل مع الناس، في التعامل مع كثير من الناس لأنهم على جهل وعلى عدم معرفة، أن يرفق الإنسان بهؤلاء الناس. هذا يعني أثر من آثار معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. مثلا لو نأخذ في مقام إصلاح القلب، فإن العلم بأمراض القلب والعلم بسبيل مداواة هذه الأمراض، هذا له أثر عظيم جدا في عقائد الناس، في تعاملهم، في أخلاقهم، في عبادتهم، لأن صلاح هذا القلب هو صلاح البدن، وفساد هذا القلب هو فساد البدن. وهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: ألا إن في الجسد مضغة، يعني لحمة صغيرة مثل التي تمضغ، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن هذا القلب يعترضه مرضان، هذا القلب يعترضه مرضان: مرض الشبهات ومرض الشهوات، مرض الشبهات ومرض الشهوات. وأشدهما وأكثرهما هو مرض الشبهات، أشد الأمراض أو المرضين هو مرض الشبهات، ومرض الشبهات لا شك أنه يؤدي بصاحبه إلى النفاق، يؤدي بصاحبه إلى الكفر، يؤدي بصاحبه إلى الابتداع، يؤدي بصاحبه إلى الإلحاد، إلى غير ذلك. فلذلك كان أشد المرضين، وهو مرض الجهل ومرض الشبهة. ومرض الشهوة يجعل الإنسان يؤثر هذه الحياة وهذه الملذات على دينه، فيقدمها على دينه، ويقدم شهواته على معرفة ربه ومعرفة دين الله عز وجل والعمل به. وفي القلب أيضا أمراض تتعلق بالشبهة وتتعلق بالشهوة، هناك في القلب أمراض أخرى مثل الرياء والكبر والخيلاء والحسد والفخر وحب الرياسة، سواء كانت الدينية أو الدنيوية، هذه كلها تتعلق بالشبهة والشهوة. ولا شك أن المخرج منها هو معرفة الله، هو معرفة دين الله عز وجل، لأن هذه الشبه وهذه الشهوات ما دخلت في قلب الإنسان إلا بالجهل، إلا من جراء الجهل، ودواؤها هو العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي وهو الجهل والجاهل هو السؤال، هو المعرفة، هو التعلم، فهذا هو شفاؤه. ولهذا سمى الله عز وجل كتابه شفاء لأمراض الصدور: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا الكتاب وهذا القرآن وهذه الحكمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها هي شفاء لهذه القلوب. فالقلب يحتاج إلى هذا العلم ليدفع ما يعترضه من الأمراض. وأيضا من أثر العلم في مقام العبادات أثره كبير، وقد أشرنا إلى بعض ذلك. وأيضا في جملة ذلك أن المؤمن والمسلم يعمل لله عز وجل ويعبد الله عز وجل، فهو يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويبر والديه وغير ذلك من الأعمال الكثيرة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه يعملها الإنسان. وهذه الأعمال لا شك أنها تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها لما جاء في كتاب الله عز وجل أو عدم ذلك. فالإنسان لابد أن يتعلم إذا أراد أن تكون هذه الأعمال تؤثر في عبادته وقربه من الله عز وجل، أن يعلم أن هذه الأعمال لها شروط لقبولها، وهذه الشروط هي إخلاص هذه الأعمال لله، وأيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك. والله عز وجل قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجاء عن بعض السلف كالفضيل بن عياض أن أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، أخلص العمل وأصوب العمل. ولما سئل عن أخلصه وأصوبه قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، أي أن يكون الإنسان متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجمع بين هذين الأصلين في قبول الأعمال: الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقام المعاملات مثلا، فمعرفة وتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة تعامله مع الناس القريب أو البعيد، أزواجه عليه الصلاة والسلام، أهل بيته، أبناؤه، بناته عليه الصلاة والسلام، تعامله مع جيرانه، تعامله مع الناس كافة، إذا تعلم الإنسان هذه الأمور وهذه السيرة وهذه الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشك مسلم أن هذا سيؤثر على تعامله هو أيضا مع الناس القريب منهم والبعيد. فمن أمثلة ذلك إذا وقفنا على خلق معاشرته مع أهله عليه الصلاة والسلام، كان من أحسن الناس معاشرة لأهله. وإذا قرأ الإنسان في سيرته فيقف على العجب من ذلك، يقف على العجب في طريقة تعامله، وهذا لا شك يولد في قلب الإنسان أولا حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويولد في قلب الإنسان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أو محاولة اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تعامله، وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بيّن أن الخيرية من كان خيرا مع أهله، وأنا خيركم لأهلي. وبيّن أيضا في أو جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، لأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا من أحرص الناس لمعرفة سنته، لمعرفة سيرته وطريقته. كانوا يسألون عائشة كيف كان يعمل مع أهل بيته، ما هي طريقته في التعامل. فقالت رضي الله عنها: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، يعني كان متواضعا مع أهله، يعاملهم المعاملة الحسنة، يخيط ثوبه لوحده، يساعد أهله. وقالت أيضا: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام. لكن بيّنت قال: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، لا كما يفعل كثير من الناس اليوم، يكون مع أهله في بيته ولا يخرج إلى الصلاة مع قومه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، وقت عبادة يعبد الله، ووقت تعامل مع أهله يتعامل مع أهله المعاملة الصحيحة والمعاملة الحسنة. وهناك أمثلة كثيرة لكن ضاق الوقت لذكر كل ذلك. فمن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر مع نسائه ويأخذهن معه عليه الصلاة والسلام ويجعل القرعة بينهن، فالتي يخرج سهمها خرج معها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في سنن أبي داود رضي الله رحمه الله عن عائشة أنها قالت: كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أهله ويتعامل معهم باللطف ويتعامل معهم بالتواضع، لكن في الشيء الذي لا يخرج عن حدود الله، عن حدود الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن حدود الشرع. فنحن لا شك أننا أبعد الناس من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. قد تجد فينا من يضرب أهله، قد تجد فينا من يحقرها، قد تجد فينا من يسبها ويشتمها، وقد. لكن لو تعلم الناس هذا العلم، تعلموا كل ما يتعلق بدين الله عز وجل، تعلموا صفات الله عز وجل وأن الله يراقب أعمالنا، تعلموا كيف يعبدون الله سبحانه، تعلموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأثرت هذه العلوم في قلوبهم ولكانوا أحسن الناس. لكن إذا كان يتعلم ولا يعمل فهذا لا شك أنه كما تقدم معنا في سورة العصر أنه بعيد كل البعد عن العلم الصحيح، لأن العلم الصحيح هو الذي يدعو إلى العمل. نعم الإنسان يخطئ ويقع في المعصية، لكن وقوعه في المعصية أيضا إذا علم أن له ربا غفورا رحيما توابا عليما سبحانه وتعالى فإنه يرجع إليه، وهذا عبادة من العبادات، التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه العلوم التي يتعلمها الإنسان ليست مقتصرة أو ليس نفعها مقتصرا على الخلق أو على المؤمنين أو على المسلمين أو على بني جنسه وقومه، بل هذه العلوم إذا تعلمها الإنسان يتعدى نفعها حتى إلى الحيوان، يتعدى نفعها حتى إلى الحيوان. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث الذي فيه فضل العلم وفضل سلوك طريق الجنان بطلب العلم، ذكر في هذا الحديث أن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. يعني فضل هذا العالم عظيم جدا، حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون له، يستغفر له من في السماوات من الملائكة، ويستغفر له من في الأرض، ويدعون له بالرحمة ويدعون له بالمغفرة، ومن في الأرض كل من عليها من الإنس والحيوان أيضا يستغفرون لهذا العالم. لماذا يستغفرون لهذا العالم؟ لأن هذه العلوم التي تعلمها وعلمها غيره تعدت منفعتها إليهم، تعدت منفعتها إلى هذه الحيوانات. فكما قال العلماء السبب في استغفارهم لهذا العالم أن العالم يعلم مراعاة أو يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، يعرفهم ما يحل لهم منها وما يحرم، يعرفهم أنه لا ينبغي مثلا قتل هذه الحيوانات أو تعذيب هذه الحيوانات أو استخدامها في غير ما شرع الله أو ركوبها وهي لا تتحمل ذلك، أو يعلمهم كيفية الذبح والإحسان إليها في الذبح والرفق بها إلى غير ذلك. فهذه الأمور التي تتعلق برحمة هذا الحيوان والإحسان إليه لما تعد نفعها إليها جعلها الله عز وجل تستغفر لهذا العالم، تستغفر لهذا العالم. وأيضا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وانتشر لا شك أنه ينتشر معه الخير الكثير وتنتشر معه البركات وتتنزل البركة من السماء، ينزل الله عز وجل البركة من السماء وينزل المطر. لكن إذا لم يعلم الإنسان غيره ولم يفشو هذا العلم ولم ينتشر هذا العلم ينتشر ضد ذلك، ينتشر الجهل، ينتشر الشرك، ينتشر البدع، فلا شك أن هذا سبب من أسباب عدم وجود الرزق، وسبب من أسباب عدم نزول المطر، وسبب من أسباب القنوط ووجود الظلم والعدوان والبغي وغير ذلك. وهذا البغي أيضا ينتقل إلى غير بني الإنسان، فهذا يدعو أن تلعن هذه المخلوقات هؤلاء الذين يظلمون الناس أو يظلمون غيرهم، كما قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا ويتلو هذه الآية. وورد عن بعض السلف أنهم قال تلعنهم دواب الأرض ويقولون منعنا القطرة بخطايا بني آدم، تلعنهم دواب الأرض، يلعنهم جميع اللاعنون، يلعنهم اللاعنون لأنهم بخطايا بني آدم وانتشار الظلم وانتشار البغي وانتشار الجهل منعوا هذا القطر. أما إذا انتشر العلم وانتشر الخير وانتشر التعامل، تعامل الناس بينهم في الخير والحب والتآلف والرحمة والإحسان، لا شك أن هذا كله سبب لنزول السماء ولنزول الأمطار، كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كما قلت أولا أن موضوع العلم موضوع متشعب وكثير ولا يمكن أن نفيه حقه في محاضرة حتى ولو في مسألة من مسائل هذا العلم. وأرى أن الوقت يعني قد داهمنا وظننا المشرفين على هذه الدورة يعني يعرفون مصلحة ذلك، فالوقت قد داهمنا وانتهى الوقت. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجمعنا على الخير وعلى التوحيد والسنة وأن يجزي كل من كان سببا في هذا الجمع. وأعتذر إليكم إن كنت أخطأت، فلا شك أن ذلك مني، والخطأ موجود في بني الإنسان ويستغفر الله من الزلل والخطأ، وإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وقد يكون لنا يعني مجلس آخر في أيام أخرى، نؤم أن نكمل هذا الأمر أو أن نأخذ موضوعا آخر في العلم أو غيره. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.